فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكذلك قد أيده الله تبارك وتعالى وبين أنه رسوله حقا بهذه المعجزات الكونية التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه. وقد جرى على يد نبينا صلوات الله وسلامه عليه كثير من هذا، بل إن المعجزات التي أجراها الله على يد النبي أكبر من كل معجزات الرسل السابقين. فقد شق الله تبارك وتعالى له القمر في الختين، رآه أهل مكة، يعني شق هنا وشق هناك. قال تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى، جعلها الله آية بصدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام القليل ليكون كثيرا، طعام يكفي الأربعة والخمسة، فيطعم الله تبارك وتعالى، يطعم النبي به الجيش كله صلوات الله وسلامه عليه. وتكثير الطعام خلق، ونبع الماء خلق، والله هو الخالق سبحانه وتعالى وحده، فهذه دلالة ومعجزة. كذلك أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات بأنه لم تسقط كلمة من كلماته قط، فكل ما حدث النبي وقال يكون يكون، فإن الله تبارك وتعالى يجعله كائن. وكذلك صدق الله تبارك وتعالى موعوده له في كل ما وعده به سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه وتعالى فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. هذا وعد له من الله أنه قد كفاه المستهزئين من شياطين مكة ورؤوسها الذين كانوا يعادون النبي ويناصبونه العداء، فأهلكهم الله تبارك وتعالى فردا فردا، وكفاه الله تبارك وتعالى إياهم، وقتل الله تبارك وتعالى كل واحد منهم بما قتله. قال له جبريل من؟ قال فلان فلان فلان فلان فلان، فكلهم كل واحد قد قتله الله تبارك وتعالى بقتلة مختلفة تحقيقا لموعوده إنا كفيناك المستهزئين. ثم نصره الله تبارك وتعالى كما وعده، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد النصر الأكبر الذي وعده الله تبارك وتعالى في قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فقول الله سيهزم الجمع نزلت في سورة القمر، وهذه سورة مكية، وقد هزم الجمع كما أخبره الله تبارك وتعالى في بدر، ووقف النبي على القتلى وهم قد جمعوا في قليب خبيث، وقف النبي عليهم وقال ناداهم بأسمائهم أي فلان أي فلان أي فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فوجد النبي ما وعده الله تبارك وتعالى به النصر، وبقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد كان. وكذلك في كل معاركه نصره الله تبارك وتعالى وأيده، وكان هتاف المسلمين دائما الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده يوم تكالبت الأحزاب كلها، وظن من ظن منهم حتى المنافقون أن الإسلام قد انتهى وأن النبي حتما مقتول وأنه لا بقاء لهم، كما قالوا وذكر الله تبارك وتعالى مقالتهم في سورة الأحزاب، يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا هذا وظنوا هذا الظن، فكان وعد الله تبارك وتعالى تحقيق موعود الله تبارك وتعالى له بالنصر والتمكين، وكان الذي يحفر الخندق ويبشرهم بالفتوح العظيمة خارج هذه المعركة، ستفتح الشام وستفتح العراق وستفتح هذا، وهم في هذه الحال من الضيق واثق من موعود الله تبارك وتعالى، وحقق الله موعوده له. هذا كله من تأييده صلى الله عليه وسلم، من تأييد الإله، تأييد الرب الإله لهذا النبي، وشهادة الله تبارك وتعالى له بأنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أقام الله تبارك وتعالى من الشواهد على صدق هذا النبي وأنه رسوله حتما آلاف الشواهد منها، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى أقامه بأخلاقه وصفاته وشمائله نموذجا طاهرا كاملا. كل من علم حقيقة النبوة علم أنه رسول الله حقا وصدقا، كما شهد له من شهد من غير المسلمين كهرقل مثلا، فإنه شهد بعد أن عرف أخلاقه وشمائله ومنشاه وما يدعو إليه، قال هذا رسول الله. قال لأبي سفيان: لئن كان ما تقول حقا فإنه لرسول الله، وإنه وسيملك موضع قدمي هاتين، ولوددت أني خلصت إليه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. فهذه أقامه الله تبارك وتعالى بأخلاقه وشاهدا على أنه رسول الله حقا وصدقا، فقد حماه قبل الرسالة من أن يقول كذبة قط، أو أن يخون عهدا، أو يخون أمانة، حتى سماه المشركون بالأمين والصادق. ثم كان هذا القرآن هو الصناعة التي صنعه الله تبارك وتعالى بها، صنعه الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، فلا توجد آية فيها أمر إلهي إلا وقد تمثلها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا توجد آية تنهى عن أي أمر مما لا يريده الله تبارك وتعالى إلا وكان النبي أبعد الناس منه صلوات الله وسلامه عليه. فكل أوامر الله في القرآن المستحبة والواجبة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة وصياما وزكاة وحجا وقياما لليل وصفحا عن المسيء، ومجازاة بالحسنة للسيئة، فإن هذا من أوامر الله تبارك وتعالى، وقد كان هذا صفة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. تمثل النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، وأحسن إلى كل من أساء إليه، كل من أساء إليه، فإن النبي قابل إساءته صلى الله عليه وسلم بالإحسان، وإنما كان ينتقم فقط إذا انتهكت حرمة لله تبارك، يغضب لله ولم يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. كذلك كان البر الرحيم الواصل صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يقطع رحما ولم يبخل بماله قط، فإنه لم يقل لأحد ساله قط لا، ما قال النبي قط لا قط. ثم إنه كان في زهده وبعده عن الدنيا بالمثال الأكمل صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاءته الأموات وملكه الله تبارك وتعالى ما ملكه من الغنائم والفيح، ولكنه عاش في أدنى مستوى للعيش صلوات الله وسلامه عليه. وتقول أم من عائشة: كان يأتي الهلال والهلال والهلال، كنا نتراءى ثلاثة أهلة ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. وخرجت على المسلمين، أخرجت لهم رداء وكساء غليظين من صوف، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ولم يتخذ له بيتا خاصا صلى الله عليه وسلم، ولا فراشا خاصا، ولا مجلسا خاصا، بل كان في منتهى التواضع صلوات الله وسلامه عليه والزهد، ولم يأكل على خوان قط، ولم يأكل في سكروجة قط، يعني في إناء صغير قط، وإنما كان يأكل يعني مع من يأكل معهم في قطعة واحدة، يمد يده كبقية يعني الآكلين، ولم يكن له يعني طبق خاص ومكان خاص يأكل فيه صلوات الله وسلم، وكان يأكل بيده وبثلاثة أصابع ويلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم بعد الطعام، وإذا وقعت لقمة يقول لا، يأمر ب يعني نزع الأذى عنها وعدم تركها للشيطان. فعاش صلى الله عليه وسلم يقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد صلوات الله وسلامه عليه. خير أن يكون ملكا رسولا وعبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولم يورث دينارا ولا درهما، وإنما قال نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فكل ما أعطاه الله تبارك وتعالى من المال جعله صدقة في حياته وبعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. فكان منتفي الغرض، لا غرض له من أغراض الدنيا، وهذا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، وأن ما يدعو إليه إنما يدعو إلى الله تبارك وتعالى، كما أقامه الله جل وعلا قال يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ظن المشركون في مكة أن النبي سيموت وينقطع أثره، وقال إنما مثله كمثل هؤلاء الشعراء، يموت وينقطع أثره، وقال محمد أبتر لما مات أولاده الذكور، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكل شانئيه قطعهم الله تبارك وتعالى، قطع ذكرهم من الأرض، ولم يبق لهم في الأرض إلا اللعنة، إلا أن يذكروا باللعنة. وأما هو فإن الله تبارك وتعالى حقق موعوده فيه برفع ذكره، قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ولا يوجد أحد قط من بني آدم من أول ما أهبط آدم إلى هذه الأرض وإلى أن تقوم الساعة رفع الله تبارك وتعالى ذكره كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد تبعه الألوف الألوف الجم الغفير في كل جيل وقبيل ممن يؤمنون به ويشهدون أنه رسول الله حقا وصدقا، ويفدونه بآبائهم وأمهاتهم ويحبونه أكثر من محبتهم لأنفسهم وآبائهم وأولادهم. ولم يوجد أحد قط في الأرض يذكر كما يذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل جعل الله تبارك وتعالى ذكر الله مقترنا بذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل من أحد الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشهادة المنجية والتي تدخل في الإسلام أن يشهد العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله من أحد ولم يشهد لمحمد بالرسالة فإنه عند الله كافر، عند الله كافر، لا يسمع بالنبي محمد يهودي ولا نصراني ولا أحد من أهل ملة، ولا يؤمن بالذي أرسله الله تبارك وتعالى به إلا كان من أهل النار. فلا يوجد أحد له من الأتباع ومن الأحباب ومن الأنصار في كل جيل ومصر وقبيل وعلى مدار الزمان مثل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي تلهج الملايين والملايين بذكره صلى الله عليه وسلم وبالصلاة عليه في كل يوم وليلة من أيام الزمان. ولا يوجد أحد يقتفى أثره ويجعل هو القدوة والأسوة في أخلاقه وأفعاله وشمائله، بل في معيشته، في معيشه من طعامه وشرابه ولباسه وهديه ودله مثل النبي صلوات الله وسلامه عليه. رفع الله تبارك وتعالى ذكره وجعل ذكره هو الباقي وجعل ذكره في العالمين، ولم يجعل لأحد قط من البشر ما له صلوات الله وسلامه عليه. هذا في الدنيا، أما منزلته في الآخرة فإن هذا أمر عظيم، فإن هذا أمر عظيم يؤمن به أهل الإسلام. ما تكلمنا فيه سابقا إنما هو دليل وبرهان لكل أحد، سواء كان يؤمن بالنبي أو لا يؤمن بالنبي، هذا من براهين رسالته وأنه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما يؤمن به أهل الإيمان مما فضله الله تبارك وتعالى به فأمر واسع عظيم، فإنه النبي الذي وعده الله تبارك وتعالى بالمقام المحمود، وهو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلم كما أخبر عن نفسه، فإن كل الأنبياء وكل الرسل وكل أهل الإيمان يفزعون إليه في نهاية المطاف يوم القيامة، ولا يجدون من يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى غيره صلى الله عليه وآله وسلم. شاهدوا أن منزلته عند الله تبارك وتعالى هذه يؤمن بها من يؤمن بالله ورسوله، ولا أحد من البشر نال مثل ما نال النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عند الله تبارك وتعالى، فهو خليل الرحمن هو وإبراهيم، وهو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن به وأن يحبه أكثر مما يحب نفسه وأبويه وأولاده. لا يمكن أن يكون الشخص مؤمنا كامل الإيمان إلا بهذا، كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال من نفسه، وقال أيضا من نفسك صلوات الله وسلامه عليه، كما قال لعمر لا أكون، يعني لا تكون مؤمنا أي كامل الإيمان إلا إذا كنت أي النبي أحب إلي من نفسك. قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسك. ثم أن يتبعه صلى الله عليه وسلم، أن يجعله قدوته وأسوته، فهو الأسوة والقدوة، وأن يعلم أنه لا دخول للجنة إلا بالسير خلفه صلى الله عليه وسلم، وبأن أمره كأمر الله تبارك وتعالى ونهيه كنهي الله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ. فأن يعلم أن أمر النبي ونهيه كأمر الله تبارك وتعالى ونهيه أي واجب الطاعة، وأن يفدي هذا النبي بكل ما عنده صلى الله عليه وسلم. فداك يا رسول الله آباءنا وأمهاتنا، هذا يجب أن يعتقده كل أحد، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عند أنفسهم لا بد أن يعلموا أن النبي هو ينبغي أن يكون أقرب إليهم وأحب إليهم من أنفسهم. وكذلك قد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنه حريص على المؤمنين أكثر من حرصهم على أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم ومن محبته لأمته ومن تقديمه يعني خير هذه الأمة حتى على نفسه صلى الله عليه وسلم، أن الله أعطاه دعوة مستجابة فلم يجعلها لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما ادخرها لأمته. قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فلم يرضى أن ينال هذه الدعوة المستجابة له عند الله تبارك وتعالى وأن يجعلها لنفسه، فيدعو لنفسه دون الأمة، ولكنه شاء وأراد أن يجعلها لأمته. ولذلك كان أحرص على الأمة من حرص كل مؤمن على نفسه. اذا كنت حريصا على نفسك وتحب لها الخير فان رسول الله هو احرص عليك منك، يحرص عليك، يحرص على هذه الأمة، على افرادها، من حرص كل واحد منهم على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وتمسك بدينه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. أعداء هذه الأمة هم أعداء لله، أعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم، أعداء لدينه. وهذه العداوة هذه عداوة متأصلة، وهي سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الخلق. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. عودي النبي أشد العداء صلوات الله وسلامه عليه منذ أن دعا الله تبارك وتعالى، وكان قبل هذه الدعوة حبيبا إلى قوم، مقدما فيهم، محبوبا عندهم، موصوفا بصفات يعني الكمال الأمين والصادق. ولكن لما جاءهم بهذه الدعوة بدأت العداوة له، حتى من أقرب الناس إليه، من بعض أعمامه ومن أقاربه ومن عشيرته، عادوا أشد العداوة. ثم استمرت هذه العداوة وتستمر من كل أعداء الله تبارك وتعالى. آمن به من آمن وأحبه، وهذا هدى الله تبارك وتعالى، وكفر به من كفر وعادوه صلوات الله وسلامه عليه. وما زال الأمر مستمرا على هذا النحو، هذا الأمر، وهو أن يوجد في الناس من يؤمن بالله تبارك وتعالى ورسوله، ومن إيمانه أن يفدي هذا النبي بكل ما يملك، وأن يحبه أكثر من نفسه وولده والناس أجمعين. وكذلك منهم من يعاديه ويناصبه العداء أشد العداء. ولا شك أن النصارى واليهود هم أكثر يعني الناس عداوة للإسلام ولرسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. اليهود عادوه منذ أول يوم، وكانوا أكثر شعب، بنو إسرائيل اليهود كانوا أكثر شعب عاد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يؤمن منهم بالنبي في حياة النبي إلا القليل، لم يجاوزوا 9 أشخاص أو 8 الذين آمنوا بالنبي وقت حياته صلوات الله وسلامه عليه. وقد سمعتم ما قال قائلهم رأس من رؤوسهم وهو حيي بن أخطب رأس بن النضير، قال عداوته والله ما بقي. يقول له أخوه أهو هو بعد أن زار النبي، ولما نزل النبي مهاجرا في المدينة وذهب، تقول صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هي بنت حيي بن أخطب، تقول كنت محببة عند يعني أبي وعمي. يقول وفي يوم قال عمي لأبي ألا تنظر إلى بني قيلة، اجتمعوا على رجل عندهم يعني يزعمون أنه نبي، ألا تذهب لننظر؟ يقول فذهب من أول النهار. يقول ولم يعود إلا في آخر النهار منكسرين، ومعنى المنكسر يعني الذليل الذي قد أصابته مثل الغم الشديد. يقول فهششت إليهما كما كنت أفعل، وكان أبي يعني إذا لقاني يحملني ويقبلني كما يفعل يعني الأب بابنته، والعم كذلك يحبها. يقول فوالله ما نظر إلي. يقول ذهبت إليهما فما نظر إلي، وسمعت عمي يقول لأبي أهو هو؟ فقال إي والله هو. قال فما صنع كذا يعني فماذا سنصنع به؟ فقال عداوته والله ما بقيت. قال أنا عدو له طول من عايش، وأنا عدو لهذا. فهم يؤمنون بأنه رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم اتخذوا العداوة دينا وطريقا لهم. كما قال تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. من أجل الحذر، هذا شأن اليهود، وقد حاولوا قتله مرارا وتكرارا صلوات الله وسلامه عليه، وأنفذ الله تبارك وتعالى له موعوده فيهم كما هو معلوم. وكذلك النصارى عادوا النبي صلوات الله وسلامه عليه أشد العذاب، وأعظم من عاد يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه من النصارى الروم. الروم شعوب كثيرة دخلت في النصرانية، ولكن شعوب كثير منها تحولوا من يعني النصرانية الإسلام، ولكن بقي الروم، هذه أم القرون، وهؤلاء أعداء أعداء الأمة، ويظل العداء معهم بالإسلام إلى آخر الدهر، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن الملاحم الكبرى التي تكون في آخر الزمان تكون مع الروم. تحول كثير من الشعوب كالقبط والسريان ويعني شعوب بلاد الشام وغيرهم من البربر، كل هذا كانوا قد انتشرت فيهم النصرانية، فتحولوا من النصرانية الإسلام، وبقيت الروم يعني قسم منهم آمنوا، لكن عامتهم لم يؤمنوا، وبقي معاديا لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد حاولوا حروب مستمرة يعني منذ يعني بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. وقد حاول الروم يعني غزو النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 غزوات قبل أن يتوفى صلى الله عليه وسلم، بعث مؤتة وبعث أسامة الذي عقد النبي لواءه بنفسه قبل أن يموت، وغزوة تبوك الذي خرج فيها النبي بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وكل هذه الغزوات كانت لقتال الروم بالذات. الشاهد أن هؤلاء أعداء دائمون، يعني الروم من جملة الشعوب النصرانية، واليهود من جملة شعوب أهل الأرض، هم أعداء أعداء هذا الدين، وعداؤهم ينصب على النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رأس هذه الأمة، وهو إمامها، وهو قائدها، وهو رمزها، فجعلوا يعني العداء كله لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك إذا قرأنا في ما كتبوه عن النبي، ما تركوا من صنف من صنوف الكذب إلا وافتروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يدرسونه ويعلمونه في معاهدهم ومدارسهم. هذه الرسوم التي تسمعون عنها من الرسوم الأخيرة، هذه يعني شيء قليل جدا، صفحة من صفحاتهم السوداء، وكتابهم الأسود هذا الذي سطروا فيه سبهم وشتمهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يحصى كثرة. لكن هذا لون، هذا لون من ألوان عدائهم لهذا النبي الكريم وعدائهم للإسلام صلوات الله وسلامه عليه، ولا يزال يعني هذا العداء مستمر بين أمة الإسلام وبينهم. ولكن في النهاية النصر والتمكين والثناء والعزة لله تبارك وتعالى ولرسوله، كتب الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فهذا الدين دين العزة ودين التمكين، لكن على المسلمين أن يعلموا حقيقة ما هو واجبهم نحو نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ونحو دينهم، ونحو هذه الشرعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم وارتضاها الله تبارك وتعالى لهم، إيمانا بذلك وعملا به وتصديقا وكذلك ذكرا ومحبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإشادة بذكره في العالمين وتعليما. لابد الجيل منا يعلم الجيل الآخر من يأتي بعد من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان به هذا شرط في صحة الإيمان، ومحبته جزء من الإيمان. لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا أحب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونصرته حق على كل مسلم، على كل مسلم، كما قال تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا